إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ يقول الله سبحانه وتعالى في آخر سورة المعارج: فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. كلمة مهطعين وكلمة عزين تعتبر من الغريب. فما للذين كفروا قبلك مهطعين، المهطع هو المسرع الذي يمد عنقه ويسرع، فيقال جمل مهطع إذا كان يمد عنقه ويسرع في المشي، والرجل أيضا إذا كان يمد عنقه ويعني وهو ينظر إلى الأسفل فيقال أنه أهطع ومهطع، هذا معنى مهطعين. فمعنى الآية: فما لماذا هؤلاء الذين كفروا يتوجهون إليك وهم مهطعين رؤوسهم وخافضي رؤوسهم ويتجمعون حولك عن اليمين وعن الشمال عزين؟ عزين هنا معناها أنهم يتجمعون حولك متحلقين في حلق. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم إلى آخر الآيات. فإذا مهطعين أي يمدون رؤوسهم ويخفضونها، ومعنى عن اليمين وعن الشمال عزين، عزين هي جمع عزة، عزة هم العصبة والجماعة المجتمعين الذين يعتزي بعضهم ببعض، ومنه الكلام الناس اليوم إذا قالوا فلان عزوة يعني يعتزي الناس به، وعزوة بني فلان يعني قبيلته التي يعتزي إليها وينتسب إليها. ومنه أيضا هنا العزون، فالعزون هي جمع عزة، والعزة هي الجماعة والعصبة من الناس المتجمعة المتكاتفة. فهم العزون هم حلق الرفاق الذين يتجمعون حول الرجل أو يتجمعون حول الخطيب أو يتجمعون هنا حول النبي صلى الله عليه وسلم. وأذكر أن ابن عباس جاءه نافع بن الأزرق وسأله عن هذه الآية، قال: ما معنى قوله تعالى عن اليمين وعن الشمال عزين؟ قال: أي متحلقين. قال: هل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. أما سمعت قول عبيد بن الأبرص الشاعر من بني أسد: وجاءوا يهرعون إليه حتى يكونوا حول منبره عزينا، يعني جاءوا مسرعين إليه حتى يتحلقوا حول منبره وهو يخطب محبة لسماع كلامه ولخطبته لأنه شيخهم وسيدهم. إذن عن اليمين وعن الشمال عزين، عزين أي متحلقين، جمع عزة وهي العصبة المتجمعة من الناس، مثل ثبة وثبين، عزة وعزين كلها بمعنى واحد، والله أعلم.